ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قص وأظفار. هذا الإحداد اشتق من الحد وهو المنع. سمي ذلك لأن المرأة تمتنع أو يمنع عنها الزينة والطيب والنكاح. تفطط مشتق من الفضة وهي تدلك جسدها فتبرق كما تبرق الفضة، وذلك بعد ما مسها من القدر والوسط. أيضا أحلافها أو شر أحلافها حلس هو الثوب الذي ترتديه، فأخذ من ثوب البعير. معاني الكلمات أيضا حفشا هو بيتا صغيرا حقيرا تجلس فيه المرأة. حميم وهو القريب سواء من الأصل أو من الفرع. الإسلام جاء ليهدم أصنام الجاهلية وأوثان الجاهلية، وما ترك عادة من عادات الجاهلية إلا وهدمها، وما ترك أمرا من أمور الجاهلية يتعبدون به لله ويشركون به أو مع الله غيره إلا وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وهدمه ويعني منع منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من عادات الجاهلية وأعراف الجاهلية وعبادات الجاهلية، فقد هدم الأصنام ومنع الطواف بالبيت عراة، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجل والمرأة، حتى أنه قد أثر عن النساء أنهن كنا قلنا يعني اليوم يظهر بعضه أو كله فلا أحله، تقصد ذلك فرجها عندما تظهر وهي تطوف والعياذ بالله. والرجال كذلك، الرجال عراة والنساء عراة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان أبو بكر رضي الله عنه أمير على الجيش بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث عليا أيضا معه يقول ألا يطوف البيت عريان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من عادات الجاهلية ومن أعراف الجاهلية أنهم كانوا يستسقون بالنجوم وقد منع من ذلك، وأيضا يعني كانوا يتطيرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي من الجاهلية، منها الاستسقاء بالنجوم والطعن في الأنساب والفخ بالأحساب، وأيضا الاستسقاء بالنجوم. وقال اثنتان في أمتي هما فيهم كفر، منها نياحة على الميت وطعن في الأنساب أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل ووجد من الجاهلية هذه الأمور هدمها ومنعها. وأيضا النساء يعني كنا إذا أردنا أن يظهرنا الحزن فكانت الواحدة منهن تشق جيبها الذي يغطي نحرها، تشق الجيب وتلطم الخد وتدعو بدعوات، كلها إطراء لهذا الميت، فيه من الكذب وفيه من الزور. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة ولعن لاطمة الخد وشاقة الجيب. فكل ذلك من أفعال الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها. وكان من أفعال الجاهلية أيضا استبطاء أنكحة الجاهلية، جاء الشرع أيضا بمنعها ونسخها. وكانت المرأة تكون ورثا حقا لقريب الزوج للأصل أو الفرع، يعني إن كانت هي زوجة رجل مات هذا الرجل توفي فإنها تكون جارية لأخيه أو لعمه أو لأبيه، كانت ملكا مستحقا لهم، وجاء الإسلام فهدم ذلك. أيضا كان الوأد مشتهر في الجاهلية، وكان أيضا عدم التوريث للنساء، فجاء الإسلام فجعل لهن المكانة وجعل لهن الإرث، وأيضا الإسلام كرمهن وهدم كل هذه الخرافات التي كانت تتعبد بها الجاهلية. وأيضا كان من نعرات الجاهلية أن المرأة إذا مات زوجها تدخل في حفشها في بيت وضيع، بيت بئيس، تدخل في شر أحلاتها، في شر ثوب الله قذر، في شر ثوب الله لا ترى أحدا ولا يراها أحدا، لا تمس طيبا ولا زينة ولا ماء، لا تمس ماء عاما حولا كاملا، تستقذر نفسها حزنا على زوجها، حتى أنها بعد إذا انتهت إذا تفتض بطير يعني تدلك جسدها بطير مات، ولو اشتم كلب رائحتها لمات، وتأخذ بالبعرة يعطونها بعرة تلقي بها كأنها تشير وتقول كل ما فعل حزنا على زوجي لا يساوي هذه البعرة من حقه وأيضا حقي عليها. هذا من المدح بمكان في الجاهلية أنهم كانوا يعرفون عظم حق الأزواج، لكن جاء الشرع الحنيف وهذا الدين السمح فإنه خفف عنها من الحول إلى 4 أشهر و10، وأيضا خفف عنها أنها تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوب مسه ورد أو زعفران أو كان ثوبا مصبوغا، لأن هذا من الزينة. فكل ثوب هذا الضابط، والضابط هذا يدور مع العرس، ليس الأمر على تحديد الفقهاء لكنه يدور مع العرس، كل ثوب يشير إلى أنه زينة يخطف بالأبصار يدعو إلى النكاح فهذا محرم عليه. باقي هذه الأثواب لها أن تلبس ما شاءت، وأيضا لا يعني يحجر عليها في الألوان السواد أو البياض أو غير ذلك إلا ما كان من اللون ما فيه زينة ويذهب بالأبصار أو يخطف بالأبصار. الدين الحنيف جاء خفف عنها وجعل لها الكرامة وجعلها تحتفظ بحق زوجها عليها، لكنها كما قلت تمنع من الزينة وتمنع من أن تتعرض أو تعرض نفسها للخطاب. هذا يعني إجمالا لهذه الحديث التي تليت عليكم. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه الحديث، أولها الإحداد. الإحداد هل هو واجب أم مستحب؟ فالصحيح الراجح أن الإحداد يجب على المرأة التي مات زوجها أن تحد عليه 4 أشهر و10، لا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مزينا، وأنها تحتد في بيتها الذي جاء نعي زوجها في 4 أشهر و10. والوجوب هل يؤخذ من هذا الحديث لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا من زوج 4 أشهر و10؟ هل الوجوب من هذا الحديث؟ هو صحيح ما قاله شيخها، لكن يحتاج لمعرفة كيف. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا 4 أشهر و10. طيب ما معنى الحديث؟ ائت بالاستثناء وانظر إلى معنى الحديث. معنى الحديث يحل لمرأة، صح؟ لو أخطأت خطؤون لو أصبت صوبون. معنى الحديث هنا طالما في استثناء يبقى معنى الحديث يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج 4 أشهر و10. هذا معنى الحديث ولا لا؟ يعني يحل لها أن تحد على زوج 4 أشهر و10، هذا معنى الحديث. وهذا المعنى وهذه الصيغة يحل لها أن تفعل، لا يلزم منه إيش؟ الوجوب. أبدا لا يلزم منه الوجوب. يحل، طب المرأة لا ما تريد خلاص لن تحج، هو يحل لها إن أرادت يحل لها، غير ممنوعة، لكنها ممنوعة فوق 3 على إيه؟ على غير الزوج، غير ممنوعة من الذي إيه؟ من التي تفعل ذلك للزوج، مفهوم؟ فهذه الصيغة لا يمكن أن تكون على الوجوب، لكن الوجوب يستفاد من الحديث الآخر، الحديث اللي ذكره شيخ جزا الله خيرا، أنها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإحداد، يعني إيش معنى الإحداد الذي سبق وذكرناه؟ المنع من إيش؟ من الزينة والاكتحال من الزينة. إذا معنى أنها تحد يعني تمتنع عن الزينة. فجاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها حاجة تشتكي عينها، فتقول يا رسول الله يعني هذه المرأة تشتكي أفنكحلها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا، فلو كان جائزا لإيش؟ لقال لها إن شئت فعلتي وإن شئت لم تفعلي، فإن الحداد أصله يحل لك يعني يجوز لك. فقال لها لا، فمنعها وحرم عليها الزينة، دل ذلك على وجوب الإحداد عليها. ظهرت ولا لم تظهر؟ إذا الوجوب لا يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث، الوجوب يؤخذ من التحريم، تحريم الزينة لها، فدل ذلك على وجوب الإحداد، لأن معنى الإحداد أن يحرم عليها الزينة والطيب والنكاح، مفهوم؟ فإذا حكم الإحداد حكمه الوجوب، حكم الشرع أو التكليفي الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الزينة كما استأذنت، كما ورد بالحديث أنها استأذنت لابنتها الشاكية فلم يأذن لها أن تفتح. هذا بالاتفاق اتفق العلماء على وجوب الإحداد على زوج الميت. أقول بعد هذا الاتفاق يعني أيضا اتفقوا على المرأة المدخول بها والغير مدخول بها، يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لو مات وهو قد عقد عليها قبل أن يدخل عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10، أيضا عدتها 4 أشهر و10. واختلفوا فيما بينهم بعدما اتفقوا على وجوب الإحداد وعلى أنه يتساوى فيها المرأة التي دخل بها والتي لم يدخل بها، اختلفوا في الصغيرة وفي الكتابية. فقالت الأحناف الصغيرة لا إحداد عليها، يعني البنت اللي هي أقل من سن المحيض، وفي دلالة على الزواج من البنت التي هي أقل من سن المحيض. هل عاقل يزوج ابنته التي لم تبلغ سن المحيض له أن يزوجها؟ وهل الشرع يبيح ذلك؟ إيش الدليل؟ من الكتاب ثم من السنة. واللائي لم يحد، من اللائي لم يحد؟ التي لم يبلغن سن المحيض. والسنة عائشة رضي الله عنها أرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 ودخل عليها وهي بنت 9، فإذا تزوجها صغيرة قالوا لا إحداد عليها. ووجهة نظر الأحناف والله تعالى أعلى وأعلم أنها غير مكلفة، أنها غير مكلفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 منها الصبي حتى يحتلم، وأيضا الصغيرة تدخل في ذلك، فهي غير مكلفة بالتكاليف الشرعية فلا إحداد عليها. وأيضا قالوا الكتابية لا إحداد عليها، وهذا من النص، اتقوا ذلك من النص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. إذن الخطاب مختص بالمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر، والنصرانية أو الكتابية لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. والجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية يرون أن الإحداد على الصغيرة وعلى الكتابية، وهذا هو الراجح الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا على زوج، هذا يدخل تحته الصغيرة، سواء الزوج كان للكبيرة أو للصغيرة، وهذا عام ولا يخصص بمثل ما قاله الأحناف. ونحن نرد على الاستدلال بما استدل به الأحناف على أن هذا حق للزوج كالضمانات، فالضمان لا تعلق له بإيش؟ بالتكليف. لو ولد صغير كسر سيارة رجل أو زجاج سيارة الرجل، الضمان على من؟ على الولي. طيب الولي ما معه مال، والمال موجود عند هذا الصبي، يعني عنده مال، ماذا نفعل؟ نأخذ من إيش؟ من مال هذا الصبي ضمان، فالضمان لا يعني يرتبط بالتكليف. فنقول الصحيح الرارح أن الصغيرة عليها الإحداد 14 و10، لأن هذا حق للزوج. أما الكتابي الصحيح الرارح أيضا أنها تحد عليه 14 و10، إذ القاعدة عند العلماء أن الإحداد تابع للعدة، وبالاتفاق أن المرأة الكتابية إذا طلقها زوجها عليها العدة، لأن العدة حق للزوج. فالقاعدة عند العلماء أن الإحداد تابع للعدة، وهذا مستقى من حديث سبيعة الأسلمية. تعرفون حديث سبيعة؟ درستموه ولا لا؟ حديث من؟ أبو السنابل، عندما قال لها تتزينين الأزواج بعدما وضعت بليال معدودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحل لها أن تتزين وأحل لها النكاح. فالإحداد تابع للعدة، وحديث سبيعة الأسلمية دال على ذلك. إذن الراجح الصحيح أن الإحداد واجب، وأنه على الصغيرة وعلى الكبيرة، وعلى المدخول بها وعلى غير المدخول بها، وأيضا على الكتابية. واختلفوا أيضا في المطلقة ثلاثا، اتفقوا على الرجعية أنها لا إحداد عليها بالإجماع، أن التي طلقها زوجها ولها أن ترجع لا إحداد عليها. لما؟ طيب أنا لما أبين لكم المطلقة ثلاثا لما سيظهر لكم المطلقة رجعية. المطلقة ثلاثا الأحناف قالوا عليها الإحداد، ووجهة نظر الأحناف أيضا والله تعالى أعلى وأعلم جامع الفراق وقطع نعمة النكاح، إذ هذا قطعت نعمة النكاح بموته واستحقت الفراق بموته، وهي أيضا في الطلاق ثلاثا قد قطعت عن نعمة النكاح لا ترد له بحال من الأحوال، وأيضا قد فارقها ولا يحل لها حتى تنجح زوجا غيره، فعليها الحداد، هذا الذي ذكره الأحناف. لكن اتفقوا على أن الرجعية لا حداد عليها، لأن وجود نعمة النكاح لأنه ينتظر أن يردها زوجها، وإلا لو قلنا لا عليك الحداد وهي لا تخرج من بيتها سنمنعها من إيش؟ من الطيب ومن التزين، ونحن نقول لها نأمرها أن تتزين وتستشرف زوجها لعله يرضى عنها فيردها، لعل الله يحدث بعد ذلك. يا رب يكون واضح هذا الكلام. المسألة الآن المطلقة الرجعية، احنا نقول المطلقة الرجعية ليس عليها أحداث. ليش ليس عليها أحداث؟ لأنه ينتظر أن يردها زوجها، لأن الله جل وعلا قال ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفحش الآخر، ثم قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فاضطرتها فاطمة بنت قيس قالت لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أن إيه؟ أن يردها زوجها. طب كيف يردها زوجها؟ الرجل قال لما دخل ينتف لحيته وقال يا رسول الله أهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي نهار رمضان، قال تصوم شهرين متتابعين، قال ما فعل بي ذلك إلا الصيام، رأيت خلخالها. ما رأى هي؟ رأى خلخالها، فاستدعاه ذلك إلى إيه؟ إلى نكاحها وطأها. فنحن نقول للمرأة المعتدة في عدة رجعية أن تلبس الخلخال أو تفعل في نفسها ما تفعل لعلها تجذب هذا الزوج فيردها، فلا إحداد عليها، لأننا لو أمرناها بأن تحد على هذه الطلقة يبقى لن تتزين له. الآن الإحداد على الميت، لما؟ حق الزوج وللفراق، فلا تتزين للخطاب، مفهوم؟ طيب المطلق فارق ولا ما فارق؟ هذا وجه الجمع. أنا حسبت أن أنتم معي في نشاط عقلي فدخلت مع القياس على طول، هذا وجه الجمع، وجه العلاقة بين الطلاق وبين الموت الفراق. الآن أبدأ أشرح، فهم وجه الربط ولا ما فهم؟ إذن المطلق سيفارق ونعمة النكاح ستقطع، والميت قد فارق ونعمة النكاح قد قطعت، مفهوم؟ هذا وجه الشبه. أبدأ أشرح. طيب إذن ندخل بقى في الطلاق. المطلقة الرجعية هل الفراق بس؟ لا، ينتظر أن يبقى نقول لا تحدي على هذا الزوج، بل تزياني وارتدي الثياب المعصفرة واغريه بشتى أنواع الإغراءات حتى يردك، لأن الله جل وعلا قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. هذا في الرجعية، وهذا بالإجماع. إخوة الكلام في التي طلقت زوجها على الحياة وقلت الجامع بينهما الفراق، قطعت نعمة النكاح، مفهوم؟ طيب هي تحب، لما؟ لأن فارقها زوجها، قطعت نعمة النكاح. ما الذي يشبهها في ذلك؟ الطلاق. الطلاق أيضا قطعت نعمة النكاح وفارقها زوجها، هل تحب كما يحب الزوج بحق الزوج عليها أم لا؟ قلنا بالإجماع الرجعية لا، لا تحب، لأنه ينتظر أن يردها. طب المطلقة ثلاثا تحب ولا ما تحب؟ هنا في خلاف، لكن انا اقصد لو قلنا ان هي لا تحب نقول تتزين له، هل تتزين له؟ هل سيردها؟ لا. إذا اختلف العلماء في ذلك على قولين. الأحناف قالوا تحد إذا قطعت نعمة النكاح على الأقل منه هو، مفهوم؟ ونحن نقول هذا من وجهة النظر قوي جدا، لكن لما عارض الأثر نحن تعبدنا لله في الأثر. عارض الأثر فقلنا الأثر يقدم، وهذا الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحد على أكمله. لا أحسن، هذا الذي أريده، لا تحد على إيش؟ منتبه الشيخ اليوم، لا تحد على ميت، لا تحد على ميت. إذن الميت هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لا يقاس عليه، لأن الحي لا يقاس على الميت. إذن نص صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحد على ميت فوق ثلاث، وهذه دالة على أن المقصود في الإحداد فراق بالموت لا الفراق بالطلاق. فهم هذا؟ طيب ننتقل إلى المسألة الثانية من مسائل الفقه، وهي مسألة الاكتحال. وطبعا هذه تنبيه على كل الزينة من ثوب معصفر أو شيء مزين. الاكتحال هل يجوز ولا ما يجوز؟ هل المرأة التي تحد على زوجها يجوز لها أن تكتحل أم لا يجوز لها أن تكتحل؟ أقوال ثلاثة في هذه المسألة. المسألة الأولى الجواز مطلقا، القول الأول الجواز مطلقا، والقول الثاني المنع مطلقا، والقول الثالث التوسط تفصيل. القول الأول الجواز مطلقا، قال بعض العلماء النهي في قول سلم لا لا لا للتنزيه لا للتحريم، هذه كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، لأن سلم في بعض الروايات أباح لها أن تستعمله، وهذا في الموطأ نعم أباح لها أن تستعمله، لكن بالتفصيل كما سنبين كما قال الشافعي. القول الثاني قول المالكية، وهذا قول أهل الظاهر، المنع مطلقا لا يجوز أن تكتحل، لا يجوز، هذا بالنظر وبالأثر. بالأثر أن المرأة جاءت شاكية فقالت يا رسول الله أفنكحلها؟ فقال لا، منع من الاكتحال صلى الله عليه وسلم، وقال لا لا لا، فهذا تحريم. وفي رواية صحيحة ابن حزم هو الذي يتبناها، أنه في بعض الروايات أن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني تسقى عينها يا رسول الله، قال وإن انفقأت عينها، يعني لا تستعمل الاكتحال وإن انفقأت عينها، فهذه دلالة قطعية على المنع مطلقا. أما القول الثالث هو قول الراجح الصحيح قول الشافعية، وهم الذين قالوا بالتفصيل، قالوا تمنع منه إلا لحاجة، تمنع من الاكتحال إلا لحاجة، وإذا دعتها الحاجة فتكتحل ليلا دون النهار، تكتحل ليلا وتمسحه نهارا. وهذا يعني أتوا به من دليل رواه مالك نفسه في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما شكي له امرأة تشتكي بعينها وكانت في إحداث الوفاة، فقال تكتحل به ليلا ثم تمسحه نهارا، قال تكتحل به ليلا ثم تمسحه نهارا. وهذا هو الراجح الصحيح، هذا على التفصيل، لأن سلم أباح الاكتحال للحاجة لأنك تشتكي عينها، فأباح لها الاكتحال ليلا ثم تمسحه نهارا، وهذا الذي يتفق مع روح الشريعة ومع معنى الإحداث. إذ معنى الإحداث ألا تتزين للخطاب وألا يراها أحد، فتعجل بعدتها أو تجذب في عدتها فيطأها غير زوجها فتختلط الأنساب، فإذا لم يرها بما يجذبه فإنه لا يراودها عن نفسها ولا عن عدتها، فهي بالنهار لا يراها مكتحلة، إن الاكتحال زيادة في الزينة، وإن كانت ليلا فلا يراها أحد. وهذا الراجح الصحيح، إذا قلنا بأن هذا هو الراجح الصحيح الكراهة، وهم خالفوا الظاهر. أما الآخرون الذين استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا قالوا أن انفقأت عينها، نقول إن صح الحديث نتنزل، إن صح الحديث فإننا نقول هذا مؤول على أن هذه المرأة كان علاجها بغير الكحل، يعني يكفيها الصبر أو التنظيف أو غير الكحل، ونحن نقول إذا سد مسد الكحل غير الكحل فلا يجوز الاستعمال الكحل لأنه منهي عنه وما أبيح إلا للحاجة، فإن جاء أمر جائز يسد مسد الكحل الذي هو من نوع أصالة قلنا لا يجوز الكحل أن يستعمله. طيب بضرب المثل أو بالمثال يتضح المقال، أقول رجل يعني وقف في حلقه أو وقف في حلقه لقمة وعنده شيء من الزيت وشيء من الخمر، له أن يشرب الخمر حتى يدفع هذه الغصة، صح ولا لا؟ طيب لو ما في الزيت يصح ولا ما يصح؟ يصح من باب الضرورات تبيح والضرورات تقدر بقدرها. طيب عنده خمر وعند هذا، أقول لا يجوز لك أن تدفع بالخمر وتدفعها بالزيت، صحيح ولا لا؟ هذا هو، فالكحل موجود والصبر موجود، والكحل منهي عنه والصبر موجود وهو علاج لها، ماذا نقول لها؟ نقول لا، الكحل لا يحرم عليك وإن انفقعت عينك. لما؟ لأنه حرام وعندك البديل، أما إذا خفي البديل فإن أصول الشرع وقواعد الشرع تبيح، إذ الضرورات تبيح المحظورات. وهذا هو الراجح الصحيح، وهذا ينبه به على غيره من الثياب المعصفرة والثياب المزينة، لا تلبس، وهذه الثياب تعرف أنها مزينة بالعرض بالأعراف. هذه آخر المسائل الفقهية لهذه الأبواب أو لهذا الباب، باب الإحداد. تبقى مسألة يعني لابد أن نمر عليها مرور الكرام تتعلق بها، وهي أين تحيط المرأة التي مات عنها زوجته؟ هذا السؤال لكم وأنتم تجيبون عنه، لأني قد أجبت عنه في شرح درس العدة. أين تحدث الإحداد وين؟ والأدلة على ذلك، أنا قلت القاعدة أن الإحداد تابع، من أتقن العدة سيأتينا بالجواب. سؤال، أين تحد المرأة؟ مرأة جاءها نعي زوجها، أين تحد؟ قال أي مكان. طيب دليل الأولين ودليل الآخرين، لا تخرجون أحسن، دليل الآخرين، دليل الحسن، ها اللي هو هذا القول أيضا قول عائشة أنها تحد في أي مكان على الإطلاق. أحسنت، أن تستقصها من الرجل عندما قال ذلك بالإطلاق. نعم أحسنت، هذا هو نو. إيش قالوا؟ قالوا أولا يتربصنا بأنفسنا 14 و10، نسخت، نسخت إيش؟ نسخت أولا إلى الحول غير إخراج، صح كده؟ قالوا فبقيت الأحكام كلها على ما هي عليه حتى جاءت آية الميراث فنسخت السكنة، لأنه هو جعل لها إيش؟ حق في التركة، مفهوم؟ لما جعل لها حق في التركة إذن النفقة بعد الموت ليست على الزوج، مفهوم؟ فقالوا إذن تحد في أي مكان، هي هتأخذ ميراثها وتذهب تجلس في أي مكان شاءت. فقلنا هذا القول وإن كان له وجاهة لكنه ضعيف، وقول الجمهور هو الحق وهو صحيح، أنها تعتد في بيتها الذي جاء خبر الطلاق فيها، أيضا تحد في بيتها الذي جاءها نعي زوجها فيه. طيب هذا هو الدليل الراجح الصحيح، هو قول الجمهور، ودليل الذين قالوا بناء الإحداد عليها في أي مكان هذا دليل النسخ، فنقول هذا فيه من الضعف المكان، إذ أن حديث فريعة بنت مالك فصل لنا في الخطاب. تعرفون فريعة بنت مالك وحديث فريعة بنت مالك؟ طلبة العلم، فريعة بنت مالك احسنت، أنه ذهب زوجها ليعبد الله فقتلوه، فقالت قتل زوجي وتركني في مسكن لا يملكه، ما يملكه، اعتدوا في بيت أهلي، فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبت إلى آخر المسجد نداها ثم قال لها إيه؟ ارجعي إلى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وقلنا في الحديث فيه كلام، لكن هذا الذي فصل لنا في الخطاب. نعم قلنا فيه كلام ثم بينا أن هذا فاصل في الخطاب، يستأنس بإيش؟ بالأدلة التي استدل بها الجمهور. أين أنتم يا إخوة؟ إذا المرأة التي جاءها نعم زوجها تحد في بيتها ولا يجوز لها أن تخرج من البيت بحال من الأحوال إلا نهارا لحاجة، وقد بينت ذلك في العدة. إذن تبقى مسألة واحدة، هي المرأة معها مال ومات زوجها، جاء نعم زوجها والحج العام وهي في العدة، ماذا تفعل؟ الحج عندكم على الفور أم على التراخي؟ جميعا على الفور ما شاء الله، كل حنابلة يعني؟ طيب على الفور، الزاد والراحلة موجودين والمحرم موجود، هذا الذي أريده أحسن، هذا التأصيل العلمي الصحيح. نقول لا، لا تذهب الحج. لما؟ لأن العدة تفوت والحج لا يفوت، إلا بنقطة وهذا في يد الله جل وعلا، لكن العدة تفوت والحج لا يفوت، فقدم الذي يعني يفوت على الذي لا يفوت، وهذا أيضا فعله محقق ومتيقن مقطوع به، والآخر مظنون، لأنه ممكن تروح التحشيرة في لغة يقول لها ارجع، مظنون ولا غير مظنون؟ مظنون، لكن جلوسها في بيتها مقطوع فيقدم المقطوع به على المظنون به. طيب الفوائد المستنبطة من هذه الحديث، أولا ربط الإيمان باتباع السنن، ربط الإيمان باتباع السنن، وهذا مستقى من قول سلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فجعل الإيمان بالله واليوم الآخر باتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع الأحكام، بتنفيذ الأوامر والانتهاء عن النواهي. وقد قال الله تعالى مختبرا بعض الناس الذين ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يعصي رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نقول ربط الإيمان بالإحداد أو عدم الإحداد فوق الثلاث يدل أيضا على أن الإحداد فوق الثلاث على ميت كبيرة، وهذا واقع في كل النساء، إنما في كل النساء فجل النساء، فالإحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث كبيرة من الكبائر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن تفعل ذلك، ولذلك ترى أن أم حبيبة رضي الله عنها أبوها قد مات، ما كان لها من الإحداد إلا 3 أيام، ثم بعد ذلك أخذت الطيب وليس لها حاجة، لكن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خوفا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنها مست وجهها، عارضيها مست وجهها بالطيب وذراعيها بالطيب، عملا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وخوفا من نواهي النبي صلى الله عليه وسلم. فانتفاء الإيمان بمن يفعل ذلك دلالة على أنه كبيرة، فلا يجوز لامرأة أن تحد على ميت فوق 3، وإن فعلت فقد عصت الله جل وعلا وقد أثمت بذلك. الفائدة الثانية أيضا حق الزوج، للزوج يقدم على كل أحد، والمرأة لا تدخل الجنة إلا بزوجها، كما جاءت المرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها فقال انظري أين هو منك، هو جنتك ونار صلى الله عليه وسلم. وصح النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة يا رسول الله من أحق الناس بالزوجة؟ قال الزوج أو قال زوجها، فالزوج يقدم على الأب وعلى الابن وعلى الأخ وعلى أي قريب وعلى الأم أيضا. المرأة لا يمكن أن ترضي ربها إلا برضا زوجها، فلذلك إذا أدت فرضها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها بسلام. فحق الزوج عظيم جدا، ولذلك عظم الله حق الزوج وعظم هذا الميثاق الغليظ أن جعلها تحد على هذا الميت 4 أشهر و10. الثالثة الحكمة من هذا العدد في الإحداد هو أن الجنين يتخلق وتنفخ فيه الروح بعد 14، يعني هذه المدة وينفخ فيه الروح ويتخلق، فلبراءة الرحم وللتأكد من أنه لا حمل هناك وللتأكد من عدم اختلاط الأنساب جعل الإحداد وعدم الاقتراب منها 4 أشهر و10. هذه نهاية الفوائد المستنبطة. قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.